بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زال الحديث موصولا حفظكم الله تعالى مع حلية طالب العلم، وكنا قد وصلنا بارك الله فيكم إلى الفصل الثاني، إلى الفصل الثاني الذي عنون له بقوله كيفية الطلب والتلقي. وأخذنا فيه قبل النقطة الأولى التي قال فيها كيفية الطلب ومراتبه، ثم ننتقل اليوم إلى ما قال فيه رحمه الله تعالى تلقي العلم عن الأشياخ. وهنا سيتكلم عن مسألة وعن أدب وعن طريقة من أهم ما ينبغي لطالب العلم أن يكون عليه، وهو أن يأخذ العلم عن الأشياخ لا عن الكتب والصحف. وسيبين لك كثيرا من الفوائد صراحة في هذا المبحث النفيس، فنرجو أن نستفيد منه إن شاء الله تعالى. قال تلقي العلم عن الأشياخ. قال الأصل في الطلب، الأصل في الطلب أن يكون بطريق التلقين والتلقي عن الأساتيذ. والأساتيذ جمع أستاذ، فأستاذ تجمع على أساتيذ وتجمع على أساتذة، وكلاهما صحيح. فيقول الأصل في الطلب أن يكون بطريق التلقين. ما هو التلقين؟ التلقين مصدر من الفعل لقنة، مصدر من الفعل لقنة. والتلقين هو إلقاء الكلام على الآخر ليأخذ به، إلقاء الكلام على الآخر ليأخذ به. فأنا ألقي عليك الكلام لتأخذ به، فأنا ألقنك. ومنه في حديث النبي لما قال صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، يعني قولوا لهم قولوا لا إله إلا الله. فأنت لما تأتي عند الميت في سكرات الموت وتقول له قل لا إله إلا الله، فأنت بذلك تلقنه، يعني تقول له الكلام ليأخذه عنك. فقال الأصل في الطلب أن يكون بطريق التلقين. فالتلقين مصدر لقن، وهو إلقاء الكلام على الآخر ليأخذ به. ومنه قولهم لقنه الشهادة، يعني قال له قل لا إله إلا الله. وكذا تلقين المأموم الإمامة. ولكن ما المراد هنا بالتلقين؟ المراد هنا بالتلقين المشافهة والإفهام، المشافهة والإفهام، يعني أن تأخذ حفظك الله تعالى العلم مشافهة، أن تأخذه مشافهة فتكون قد لقنت العلم. فقال أن يكون بطريق التلقين والتلقي عن الأساتذة. التلقي يعني الأخذ. قال وماذا أيضا؟ اسمع، يعلمك الطريقة التي تطلب بها العلم. فيقول لك الأصل في الطلب أن يكون بطريق التلقين والتلقي عن الأساتيذ والمثافنة للأشياخ. ما هي المثافنة؟ ما هي المثافنة؟ المثافنة من السفنة. ما هي هذه حفظكم الله؟ السفنة. ما هي السفنة؟ السفنة. ما هي السفنة؟ الركبة. ركبتك هي السفنة حفظك الله تعالى. والمراد هنا يريد أن يقول لك أن تثني الركبة عند الأشياخ، يعني أن تجلس في المجالس العلمية. هذا يريد أن يوصل لك هذا. لكن طبعا الشيخ بكر رحمه الله يعني كان يعني حقيقة من الذين غاصوا في اللغة العربية، ولذلك لغته يعني من اللغات العالية، فلابد أن تنتبه لما يقول في كلامه. فيقول: كيف نتلقى العلم؟ قال: بطريق التلقين والتلقي عن الأساتذة والمثافنة للأشياخ، يعني ثني الركب عند الأشياخ في مجالس العلم، هذا الذي يريده. وماذا؟ قال: والأخذ من أفواه الرجال، يعني المباشرة منك إلى الشيخ، لا من الصحف جمع صحيفة وبطون الكتب. وكانوا يسمون ذلك بالصحفي، والصحفي حفظك الله لا يكون يوما من الأيام عالما وشيخا وطالبا للعلم، وخطأه يكون أكثر من صوابه. فيقول حفظكم الله: والأول من باب أخذ النسيب عن النسيب الناطق وهو المعلم، أما الثاني عن الكتاب فهو جماد فأنى له اتصال النسب. وانتبهوا لهذه الأمور حفظكم الله تعالى. فيقول: والأول وهو التلقي والتلقين والمثافنة والأخذ من أفواه الرجال، هذا هو الأول من باب أخذ النسيب عن النسيب الناطق. ما المقصود بهذا الكلام؟ النسيب، ما هو النسيب؟ النسيب ذو الصلة والانتماء، ذو الصلة والانتماء، وهنا يراد به صلة العلم. لأن هذه الطريقة حفظكم الله وهي أن تنسب العلم إلى أحد. فلما نتكلم نحن نتعلم ماذا؟ نتعلم الدين. دين من؟ نتعلم دين محمد صلى الله عليه وسلم. من أين أخذه محمد؟ أخذه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل. ومن أين أتى به جبريل؟ أتى به جبريل من رب العالمين. فتظل أنت ترجع إلى أن يصل إلى هذا الأمر. فعلماؤنا من أين أخذوا؟ من علمائهم، وهؤلاء أخذوا من علمائهم إلى أن ترجع إلى الصحابة، والصحابة أخذوا من من؟ من النبي محمد، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أخذه من من؟ من جبريل. وجبريل من أين أتى به؟ من رب العالمين. فلما تأخذ العلم مشافهة عن شيخ حفظك الله تعالى تكون قد أخذت النسيب عن النسيب الناطق. لكن لما تقرأ أنت حفظك الله من الكتب وحدك، هذا جماد، الكتاب جماد، لا صلة لك الآن حفظك الله بالعلم. ما هي صلتك؟ لابد أن تكون لك صلة بالعلم حفظك الله تعالى. فما هي صلتك؟ لابد، يعني من زكاك؟ من يعرفك من أهل العلم؟ من يثني على ما تقول؟ من اختبرك وعلم بفهمك الجيد لعلم الدين فتنقله إلى الناس؟ لابد. وكما نسب إلى الشافعي رحمه الله تعالى، لأن كي تعرف حفظك الله أن هذه الأمور كانت منذ القديم، يعني ركزوا بارك الله فيكم في هذا الكلام لأنه مهم جدا. والسلف اعتادوا على ذلك، والسلف اعتادوا على ذلك. ينسب إلى الشافعي أبيات يقول فيها: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني، واحفظها حفظك الله أخي واكتبها ولا تنسى. هذه الأبيات تنسب إلى الشافعي رحمه الله: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني. ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني. انظر الشافعي فيما نسب إليه من هذه الأبيات، يعلمك حفظك الله تعالى كيف تنال. تريد أن تنال العلم؟ يعني أن تحصل العلم؟ نعم، لابد من هذه الستة. فيقول لك: أخي لن تنال، يعني لن تحصل العلم إلا بستة، يعني ستة أشياء أخبرنا بها، سأنبيك يعني سأنبئك، سأنبيك عن تفصيلها ببياني. ما هي؟ قال ذكاء. الذكاء يعني أن يكون عقلك وقادا، عقلك يعمل، لا تترك عقلك، لابد أن تكون ذكيا في العلم، لأن العلم صنع من الصناعات كما سيأتينا. ذكاء وماذا؟ وحرص، أن تكون عند أن يكون عندك من الحرص على طلب العلم وعلى أن تنال العلم، واجتهاد وبلغة. ذكاء وحرص، اجتهاد وبلغة. وماذا أيضا؟ وصحبة أستاذ، هذه هي موضع الشاهد، يعني أن تصاحب أستاذا، يعني أن تأخذ على يدي. وماذا؟ وطول زماني، لأن العلم لن ينال في سنة أو سنتين كما يظن البعض، لا، يطول بك الزمان، ولذلك العلم يحتاج إلى صبر. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالعلم يحتاج منك إلى صبر، لماذا؟ لأنه سيأخذ وقتا، حفظك الله تعالى، العلم سيأخذ وقتا، ليس العالم عالما في يوم وليلة، العلم يؤخذ على مر الأيام والليالي. طبعا هذه الستة واضحة، إلا قد يكون كلمة بلغة الذكاء تعرفونه، ذكاء وحرص اجتهاد، كل هذا معروف. وبلغة، ما معنى بلغة؟ البلغة معناها الوصول في اللغة، بلغ يعني وصل، لكن ما المقصود هنا؟ هو يريد من البلغة الاكتفاء بالقليل من العيش لتبلغ العلم، الاكتفاء بقليل العيش لكي تصل إلى العلم. لماذا؟ لأنك لو اهتممت بكثير عيش، يعني ستهتم بالدنيا، ولا يجتمعان، إما أن تصرف الوقت في العمل، وإما أن تصرف الوقت في العلم. هذا إذا أردت أن تكون عالما. أما من يتعلم حفظكم الله ليرفع الجهل عن نفسي، فهذا لا يحتاج الوقت الكثير، لأن القضية أني أتعلم لأعرف أنا كيف أعبد ربي، وأبتعد عن الشرور والمعاصي والكفريات والبدع، وكي أطبق هذا في عملي كي أخذ الأجر. لكن لو أنت تريد أن تصبح عالما يوما من الأيام وتعلم الناس، ستكون لهذه المسألة استعدادات أخرى، فتكتفي بالقليل من العيش تبلغ به اليوم بعد اليوم، من أجل أن تفرغ وقتك للعلم، لأن العلم يحتاج إلى وقت، العلم يحتاج إلى وقت. فقال هنا حفظكم الله: الأصل في الطلب أن يكون بطريق التلقين والتلقي عن الأساتذ والمثافنة للأشياخ والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف وبطون الكتب. قال: والأول من باب أخذ النسيب عن النسيب الناطق وهو المعلم، وأما الثاني عن الكتاب فهو جماد، فأنى، يعني كيف يتعجب، فأنى له اتصال النسب. يعني لما تأتي وتقول لي أنا عندي علم، أقول: من أين أخذت هذا العلم؟ فتقول: أخذته من الكتب. ما هذا؟ كيف نفهم أنك فهمت الكتب؟ من يقرك على فهمك هذا؟ ولذلك حفظكم الله تعالى جاء عن ابن عون أنه قال، وأخرج ذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد وابن مفلح في الآداب الشرعية، أنه قال: لا تأخذ العلم إلا ممن شهد له بالطلب. وهذه الكلمة كلمة عزيزة، وكلمة نفيسة، وكلمة غالية، ينبغي على كل طالب علم أن يضعها أمامه، لأن صراحة أقولها، يعني يوجد تساهل كبير جدا في هذا الباب، ثم بعد ذلك نسأل: لماذا انتشرت البدع؟ ولماذا انتشر الجهل؟ ليس لقلة المعلمين، هذا خطأ، المعلمون ليسوا بقليل، المعلمون ليسوا بقليل، وإنما حفظك الله تعالى لجهل المعلمين، هذه حقيقة. لجهل المعلمين. وأنا أعي جيدا ما أقول، لأننا صرنا في زمان كل أحد يريد أن يتصدر. هل تسأل لما تسأله من أنت؟ يعني من شهد لك بالطلب؟ كأنك جئته بشيء يعني ليس من الدين. ها؟ ماذا؟ كيف تقول هذا؟ أنا كنت أحضر عند الشيخ فلان. ليس الحضور هو حفظك الله تعالى المقياس، كل الناس يحضرون عند كل أحد. من أقرك على الفهم؟ من قال لك أنت تصلح لكي تدرس؟ من شهد لك بهذا؟ هذا كلام السلف، هذا كلام السلف. لأن الناس يغضبون من كلامنا هذا، كأننا جئنا بشيء يعني جديد في دين الله عز وجل. انظر إلى كلام السلف، يقول ابن عون: لا تأخذ العلم إلا ممن شهد له بالطلب. فيأتي الشيخ يقول أنا أشهد. ولماذا إخوة حفظكم الله نجد عند السلف ما يسمى بكتب التراجم والطبقات، ويأتي عند كل واحد يترجم له حفظكم الله ويقول لك شيوخه فلان وفلان وفلان أخذ عنهم العلم وطلابه فلان. لماذا؟ لأن لكي يتصل السند دائما حفظك الله تعالى ويستمر، ولا يدخل فيه الدخيل الذي ليس منه، ولا يدخل فيه الدخيل الذي ليس منه، سلسلة متصلة. أنا تلميذ عند فلان وفلان وقالوا لي علم درس، بعد ذلك عندي طلاب أنا أعرف هذا وأعرف هذا وأعرف هذا وأعرف هذا، ويستمر العمر يستمر هكذا حفظكم الله تعالى، والأجيال جيل وراء جيل من غير ذلك. هذا الذي قاله ابن سيرين: كنا لا نسأل عن الإسناد، فلما حدثت الفتنة في عهد التابعين قلنا لهم سموا لنا رجالكم. من أنت؟ من شيخك؟ من أنت؟ أخذت هذا الحديث عن من؟ من لقنك هذا الفهم؟ أما الآن فنعيش في اضطراب، اضطراب، اضطراب في الفتوى، اضطراب في التعليم، فوضى في كل شيء بسبب هذا، بسبب هذا حفظكم الله تعالى. قال الإمام الشافعي رحمه الله، قال الإمام الشافعي رحمه الله: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام حفظكم الله. من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. وقال بعضهم: من أعظم البلية، من أعظم البلية، البلية هي المصيبة. ما هي البلية؟ المصيبة. من أعظم البلية تشيخ الصحفية، يعني أن يصبح الصحفي الذي يقرأ من الصحيفة ومن الكتاب يصبح شيخا. هذه مصيبة عظيمة، بلية كبرى، مصيبة عظيمة وبلية كبرى في دين الله عز وجل. ولذلك كانوا يقولون: من أخذ العلم من الكتب كان كحاطب الليل الذي يجمع الحطب بالليل، فهذا لا يدري ماذا جمع في جعبته، قد يمد يده حفظكم الله تعالى بدلا من أن يأخذ حطبا يأخذ حية والعياذ بالله ثعبانا، ويضعه هو في حقيبته فيقتل نفسه بنفسه. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال هذا في آداب الشافعي لابن أبي حاتم، قال: قال هذا، يعني الذي يأخذ العلم من الصحف، قال: هذا مثل حاطب ليل يقطع حزمة الحطب فيحملها، ولعل فيها أفعى، ثعبان كبير أفعى، تلدغه وهو لا يدري. فقد يحمل الشر من الكتب ومن الصحف وهو لا يدري أنه يحمل الشر، ويفتي الناس بهذا الشر وهو لا يدري أنه شر، لأنه حاطب ليل. فيقول الشيخ بكر هنا بعد ذلك: وقد قيل، وقد قيل: من دخل في العلم وحده خرج وحده. من دخل في العلم وحده، ما معنى من دخل في العلم وحده؟ يعني دون شيخ، يعني دخل إليه من خلال الكتب والصحف. من دخل في العلم وحده خرج وحده. ما معنى خرج وحده؟ يعني دون علم، يعني يضيع وقتا كثيرا جدا حفظكم الله تعالى، وفي النهاية لا يخرج بأي شيء، لا يخرج بأي شيء. من دخل في العلم وحده يعني دون شيء، خرج وحده يعني دون علم. قال: أي من دخل في طلب العلم بلا شيخ خرج منه بلا علم. إذ العلم صنعة، العلم صنعة، العلم علم وفي نفس الوقت صنعة، طريقة. أنت إذا ذهبت لتتعلم الخياطة، أنت تستطيع أن تخيط الأشياء وحدك؟ لا، لابد أن يكون عندك رجل خياط ماهر تجلس معه سنوات تتعلم كيف يخيط وكذا وكذا فتتعلم منه. كذلك العلم، القضية ليست معلومة يلقاها الإنسان، صنع من أين يؤتى بهذه المعلومة، وكيف ترتب المعلومة، وكيف تفصل المعلومة، وكيف تبين المعلومة، وما هي مصادر المعلومة. هذا لا يؤخذ في يوم وليلة في كل شيء، حتى في السنن الكونية. أنت الآن وحدك هكذا، هل تستطيع أن تبني عمارة؟ نأتيك بكل المكونات، لا تستطيع، لأن هذه صنعة، مهنة، لابد أن تعرف ماذا يفعلون أولا، وكيف يخلطون، وكيف كل شيء، كل شيء بمعنى كل شيء. انتبه، حتى أنت ممكن تنظر إلى كثير من الأشياء تظن بنفسك أنك قادر على عملها. ممكن واحد يذهب إلى الطبيب حفظك الله تعالى فيستسهل ما يفعله الطبيب. هو ماذا يفعل يعني به؟ يقيس السكر على الجهاز، أنا أشتري جهازا في البيت، ثم يقول لي بعد أن يرى الرقم خذ كذا وكذا، ومع أنه سألك أسئلة وهو يجلس معك وراءها علم كثير. أنت قد تودي بنفسك. بعض الناس حتى في هذا يظن بنفسه يعني أنه يعني مديرا فنيا، يعني لو أعطيتني الآن فريقا من كرة القدم أنا أستطيع الآن أن أجعل الخطة وأن أفعل يعني خطة تجعلني أفوز. أنت لا تعرف أي شيء عن أي شيء، لأن حتى هذه الأمور التي أنت تشاهدها وتظن بنفسك أنك يعني ماهر فيها، أنت لست بماهر وستفشل فشلا ذريعا، لأنك لم تدخل إلى المكان من بابه، وإنما ظننت بنفسك. وعندما يظن الإنسان بنفسه فاعلم أنه بداية الهلاك، اعلم أنه بداية الهلاك. أشياء كثيرة جدا يستسهلها الإنسان، أنا أستطيع أن أقود الشاحنة وأخذ أنا المال الكثير، أنا أستطيع أن أفعل كذا، أنا أستطيع أن أكون مديرا وأخذ كل هذه الآلاف التي أنت لا تستطيع. ولو جعلناك مديرا في الشركة ستفشل الشركة وستخسر الشركة بسببك أنت، لأن الأمور لا تؤخذ كما تظن أنت. هذه صناعات، العلم صناعة، صناعة بحق. حتى إن بعضهم كان يكتب من السلف قديما على الكتب التي هي في علوم الآلات في أصول الفقه والنحو وكذا، يكتب على الكتاب من الخارج صنعة فلان، يكتب هذه الكلمة صنع، لا يكتب كلمة تأليف ولا يكتب كلمة تصنيف، يكتب صنعة فلان. ما هذا؟ لأنها صنعة، العلم صنعة. ما معنى صنعة؟ يعني هو يريد أن يخبرك لابد أن تكون ممارسا لها على يد أحد فيها، وإلا لن تستطيع وحدك أن تقوم بها. فيقول لك: إذ العلم صنعة، وكل صنعة تحتاج إلى صانع، فلابد إذن لتعلمها من معلمها الحاذق. الحاذق يعني الماهر، من معلمها الحاذق. ما معنى الحاذق؟ الحاذق يعني الماهر، كل حاذق في شيء فهو ماهر فيه. لأن حتى حفظكم الله تعالى العلماء يختلفون في درجاتهم، حتى العلماء، نعم، والذين أوتوا العلم درجات، حتى العلماء درجات حفظك الله تعالى، ويختلفون من صنع. ولذلك تجد من يتميز في هذا وهذا وهذا وهذا من العلوم، سبحان الله، ويفتح الله على من يشاء. ثم يقول حفظكم الله تعالى: وهكذا يكاد يكون محل إجماع كلمة من أهل العلم، ما هو الذي محل إجماع الكلمة؟ أن الطالب لا بد أن يأخذ العلم من أفواه الرجال. طيب، وهل هناك من قال بغير ذلك؟ نعم، شذ رجل، هذا رجل عجيب كما سنرى، شذ رجل في هذا، قال إلا من شذ، إلا من شذ. ما معنى شذ؟ شذ يعني انفرد، شذ بالشيء يعني انفرد به، وهو هنا قد انفرد بهذا القول الذي سنقوله الآن. فقال حفظكم الله إلا من شذ مثل من؟ قال مثل علي بن رضوان المصري الطبيب. المصريون دائما يعني نسأل الله السلامة والعفو والعافية، فيهم خير كثير، ولكن فيهم أناس يعني دائما يأتون بالعجائب. نعم، كالخوارج، خوارج يعني لما تحدث عن الخوارج لا تنسى أن تذكر مصر. فالمصريون الخوارج خرجوا من مصر وذهبوا إلى المدينة في البدايات ليقتلوا عثمان رضي الله عنه، وأحيوا مذهب الخوارج في العصور المتأخرة على يد حسن البنا وسيد قطب وغيرهم من أهل البدع والعياذ بالله. الخوارج خطير، المصريون ليس بسهل. قال وهذا يكاد يكون محل إجماع كلمة من أهل العلم إلا من شذ مثل علي بن رضوان المصري الطبيب، وكان في القرن الخامس الهجري. طيب، هل العلماء لما هو قال ذلك، لأنه قال يجوز أن يأخذ الطالب العلم من الكتب، هو قال هذا، فهل العلماء سكتوا عليه أو ردوا عليه؟ ردوا عليه طبعا، ولا شك في ذلك. قال وقد رد عليه علماء عصري ومن بعدهم، حتى كل الذي يأتي بعده يرد، لم يكتفوا بعلماء العصر في زماني الذين ردوا عليه، بل حتى من أتى بعده كان يرد عليه في هذا. أمر خطير أنت تجيز أن يأخذ الطالب علمه من الكتب والصحف، هذا أمر سيفسد العلم وسيؤدي إلى البدع وسيؤدي إلى الجهل، وقبل ذلك سيؤدي إلى الشرك. وكم من آية وكم من حديث إذا لم يفهما بفهم سلف الأمة ضل الإنسان فيهما كثير جدا، حفظكم الله. يقول قال الحافظ الذهبي في ترجمته له، يعني في ترجمة من؟ في ترجمة علي بن رضوان المصري هذا الطبيب. ماذا قال له الذهبي؟ اسمع، وأنا سأقرأ عليك كلمة الذهبي كاملة، ولكن بعد أن نقرأ هذا الكلام حفظك الله تعالى. يقول ولم يكن له شيخ، تخيل لم يكن له شيخ، هذا علي لم يكن له شيخ، ولم يكن له شيخ، بل اشتغل بالأخذ عن الكتب، كان يشتري الكتب ويقرأ من الكتب، وصنف كتابا في تحصيل الصناعة من الكتب، يعني هو ألف كتابا يقول للطلاب خذوا العلم من الكتب وكيف تأخذونه من الكتب. لا حول ولا قوة إلا بالله. وأنها أوفق من المعلمين، يعني الكتب أنسب من المعلمين، يعني يقول لك الكتب أفضل لك وأنسب لك وأوفق لك من أن تأتي إلى معلم يعلمك. قال وهذا غلط. من الذي يقول وهذا غلط؟ هذا كله للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. ولا تنسى أبيات الشافعي كما قلنا، أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني، إياك أن تنسى، حفظك الله، هذا ذكاء وحرص اجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ، لا تنسى، وصحبة أستاذ وطول زماني. إذا أردت ألا تحير نفسك وأن ترد على هذا الرجل بشيء واحد. انظر إلى حال الصحابة مع النبي، كيف تعلم الصحابة، بل كيف تعلم النبي؟ هذه أمور لابد ألا تغيب عنك، لأنهم الأصول التي نستقي منهم ديننا. أيها الصحابة كيف تعلمتم؟ تعلموا من الأخذ عن النبي. والنبي كيف تعلم؟ علمه شديد القوى، يقصد جبريل. طيب أيها الصحابة ماذا فعلتم بعلمكم؟ علموه ونقلوه لمن بعدهم. من هم؟ علموه للتابعين، والتابعون نقلوه لتابع التابعين، وهكذا يستمر الأمر جيلا بعد جيل. لما أراد الله عز وجل أن يلقن موسى عليه السلام أدبا منه، أرسله يتعلم عند الخضر، لم يرسل عليه صحفا يتعلم منها، وإن كان هذا من باب الوحي، ولكن ليبين لك أهمية العلم مشافهة. لابد أن تذهب إلى الأشياخ وأن تتعلم منهم وأن تسمع منهم وأن تقرأ عليهم وأن تصحح فهمك عليهم، هل هنا أنا فهمت فهما صحيحا أو لا، إلى غير ذلك. الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، جاء الشيخ بكر هنا فاختصر كلامه، لكن أنا أود أن أقرأ الكلمة كاملة التي قالها الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء. فماذا قال عن هذا الرجل علي بن رضوان؟ هذا ماذا قال؟ قال الذهبي: كان أبوه خبازا، يعني يعمل في الخبز، وهذا ليس بعيب، هو لم يكن يعني قاصدا لذمه أبدا، كل المهن كما اتفقنا وذكرنا ذلك قبل ذلك، طالما ليست من حرام نهى الله عنه فلا بأس بها. قال: وكان أبوه خبازا، ولما تميز خدم الحاكم بالطب، ولذلك هو طبيب، فصيره يعني جعله رئيس الأطباء، وعاش إلى القحط القائن في 50 و400، فسرقت يتيمة ربها عنده نفائس وهربت، فتعثر واضطرب. كل هذا ليس بمشكلة، فقط أنا من أول هنا اقرأ بقى معي حفظك الله واسمع جيدا ماذا يقول الذهبي عنه، لأن هنا الشيخ بكر لم يأتي بهذه الجملة. وكان ذا سفه في بحثه، ذي جملة مهمة جدا، كنت أرجو أن يأتي الشيخ بكر بها هنا قبل أن يقول ولم يكن له شيخ، ولم يكن له شيخ. قال عنه الذهبي، قال: وكان ذا، يعني صاحب، كان ذا سفه في بحثه، يعني لما يباحث الناس ويتكلم ويفعل بحثا من السفهاء. شهد عليه الإمام الذهبي أنه من السفهاء، فكيف يؤخذ العلم عن سفيه؟ كيف يؤخذ العلم عن سفيه؟ ولذلك أتى بأمور شذ بها عمن سبقه، ولذلك بدأ يقول الذي قرأناه: ولم يكن له شيخ بل اشتغل بالأخذ عن الكتب، إلى آخر ما قرأنا حفظكم الله تعالى. ثم قال الشيخ بكر رحمه الله: وقد بسط الصفدي، بسط يعني توسع، بسط هنا حفظكم الله بمعنى توسع، فيقول: وقد بسط الصفدي، الصفدي اللي هو ابن الصلاح الصفدي، له كتاب حفظكم الله الذي سينقل منه الآن، الوافي بالوفيات، هو كتاب تراجم، يعني يأتي بالمحدث يترجم له حفظكم الله تعالى متى ولد، متى مات، ما البلدان التي دخلها، من هم شيوخه، من هم طلابه، من قديم وكانوا يوثقون العلم، من قديم وكانوا يوثقون حملة العلم، من قديم كانوا يوثقون العلم ويوثقون حملة العلم، لأن العلم هذا يعني أمر دين، والدين لابد أن يحفظ، ليس لكل أحد أن يتكلم فيه. فيقول: وقد بسط الصفدي في الوافي، الوافي بالوفيات، بسط الرد عليه، يعني الرد على علي ابن رضوان المصري هذا الطبيب، رد عليه ردا مفصلا، يعني يريد أن يقول لك هذا. وعنه يعني عنه أخذ الزبيدي في شرح الإحياء، الزبيدي شرح إحياء علوم الدين للغزالي، وإحياء علوم الدين من الكتب التي فيها بدع وفيها خرافات وفيها مشاكل كثيرة جدا مع شهرة الكتاب بين الناس. فالزبيدي يعني شرحه في كتاب سماه إتحاف السادة المتقين، شرح إحياء علوم الدين. فماذا قال؟ هو نقل عنه فيه عن عدد من العلماء معللين له بعدة علل، منها ما قاله ابن بطلان في الرد عليه، وسيأتيك بنقطة سادسة نقرأها، وأنا إن شاء الله تعالى سأقرأ عليك كل النقاط كاملة الخمسة التي سبقتها، لأن فيها من الخير ما فيها، فيها من الخير ما فيها إن شاء الله تعالى. فمن ضمن الردود التي ردوا بها على هذا الرجل ماذا قال؟ قال اسمع حفظك الله لكلام الزبيدي وهو يرد عليه، يعني الزبيدي نقل، أنا لا أقصد الزبيدي ردا مباشرة. فقال السادسة، لماذا لا نأخذ من الكتاب، لماذا لا نأخذ من الصحف، لماذا؟ اسمع، قال يوجد في الكتاب أشياء تصد عن العلم، تصد عن العلم يعني تمنع العلم. نعم، كل كتاب فيه أشياء تصد عن العلم، تمنع من العلم. اسمع ما هي؟ قال وهي معدومة عند المعلم وسيذكرها لك، يعني هناك أشياء في الكتب والصحف التي فيها العلم، هذه الأشياء حفظك الله تصد وتمنع عن العلم، لكن هذه الأشياء التي تصد عن العلم هي معدومة، يعني غيره، يعني معدومة غير موجودة عند المعلم الأستاذ الشيخ، لأنه يعرف ما المراد منها. مثل ماذا؟ قال وهي التصحيف العارض من اشتباه الحروف مع عدم اللفظ. ما هذا؟ التصحيف العارض من اشتباه الحروف، العارض يعني الذي يعرض لك، من اشتباه الحروف مع عدم اللفظ. لأن يا طالب العلم الكتاب مكتوب غير ملفوظ غير منطوق، وأنا أضرب لك مثالا سهلا تفهمه من القرآن. أولا اعلم حفظك الله أن قديما لم تكن الكتب تكتب بالنقط ولا الحركات، أنت الآن في يعني نعمة، يعني عندك كل كلمة عليها النقاط، هذه باء أو هذه تاء أو هذه ياء أو هذه كذا، وعندك كذلك حفظك الله تعالى الحركات ضمة وكسرة وفتحة، قديما لا يوجد هذا. فلو أنت عندك الآن مثلا ألف لام ميم، هل تقول ألم أو تقول ألف لام ميم؟ هو يريد مثل هذا، فيقول لك لن تعرف الآية تقول ألف لام ميم أو الآية تقول ألم إلا لما تسمعها من شيخك، وبدون ذلك لن تستطيع أن تقف عليها. فيقول لك هناك أشياء في العلم مثل التصحيف، مثل هذه الأشياء، أنت تنظر إلى الكلمة، ما هذه الكلمة؟ ما هو لا يوجد حركات وفي نفس الوقت لا يوجد نقاط، فأنت لا تعرف كيف تقرأ الكلمة، كما سيأتيك عن توما الحكيم في النهاية وكيف قتل نفسه بسبب هذا، أنه أخذ من الكتب والكتب لم يكن فيها نقط ولم يكن فيها حركات، فكيف ستقرأ الكتاب؟ إذن ستعارضك أشياء تصدك عن العلم. ولذلك الذي عنده إخلاص لما يجد مثل هذا يغلق مباشرة، يقول لا، لابد أن أذهب بهذا الكتاب إلى أحد الأشياخ وأقرأ عليه، لابد. فالعلم هكذا، حتى القرآن كان هكذا، أنت لا تستطيع أن تقرأ القرآن وحدك. القرآن إذا يا شيخ أعطيني المصحف وأنا أقرأ لك أي آية، لا، أنت لا تقرأ أي آية. أنت الآن فرح لأن القرآن الذي عندنا في أيدينا الآن، المصحف به حركات وبه النقاط، بل يوجد الآن مصحف ما شاء الله يعني يلون لك حرف القلقلة ويلون لك بلون آخر حرف المد ويلون بحرف، ما هذه الأشياء؟ هذا لم يكن قديما موجودا، فكيف ستقرأ المصحف وحدك؟ هل ستقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أو ستقرأ فتثبتوا؟ لن تقرأ شيئا ولن تعرف شيئا ولن تعرف شيئا. الكتب كانت هكذا، فلابد من شيخ تقرأ عليه الكتب، لابد من العلم عن الأشياخ من أفواه الرجال. فيقول لك، وهو يرد على هذا الرجل، يقول: وهي التصحيف العارض من اشتباه الحروف مع عدم اللفظ. عدم اللفظ يعني عدم النطق، لأن الكتب لا تنطق، فأنت كيف ستقرأ؟ قال: اسمع، والغلط بزوغان البصر، اللي هو انحراف البصر. أنت ممكن تقرأ ويزيغ بصرك، وهذا يحدث لنا إلى الآن في الكتب، فلابد أن تتنبه. يقول: وقلة الخبرة بالإعراب، لأنه لا توجد حركات، فكيف ستقرأ الكلام وتفهم ما المراد من غير إعراب؟ لا تستطيع أن تفهم الكلام، لأن الأصل في الإعراب البيان والإيضاح، فالإعراب يوضح لك ويبين لك المعاني المقصودة. وأنت مثلا على سبيل المثال، أنا لا أريد أن أضرب أمثلة من كتب العلم، لكن القرآن الذي كلكم تعرفونه، وأنت الآن لو عندك آية أنت الآن تحفظها على الوجه الصحيح وتقرأها على الوقت: وكلم الله موسى تكليما. أنت عندك إلى الآن أهل البدع إلى الآن يقرؤون وكلم الله موسى كلما يعني جرحة، ولا تدري ما هذا يعني، الله المستعان. وبعضهم يقرأ ويقول: وكلم الله موسى، ويكون موسى هو الفاعل، والحركة الإعرابية الضمة مقدرة عليه للتعذر، لأن عندهم أن الله لا يتكلم، فموسى هو الذي كان يتكلم مع الله. أنت من غير حركات لو أنت تقرأ وحدك لا تستطيع أن تصل إلى كل هذا. تقول إنما يخشى، تقول الله أو تقول الله من عباده العلماء أو العلماء. إذا لا يكن أحد أخذ القرآن مشافهة حفظك الله تعالى يعني سمعا، لا يستطيع. كذلك العلم، العلم أوسع، لأن في النهاية القرآن قراءة، لكن قضايا التفسير وقضايا الفقه وقضايا العقيدة وقضايا هذه الأمور لا تؤخذ إلا مشافهة. وكم من طالب قرأ في الكتب العلمية ولم يفهم أصلا المقصود، أو فهم على غير مراد المؤلف أو العلماء عموما بوجه عام، كثير حفظك الله تعالى. فيقول هنا: التصحيف العارض من اشتباه الحروف مع عدم اللفظ، والغلط بزوغان البصر، وقلة الخبرة بالإعراب، أو فساد الموجود منه. ممكن يكون العلم الذي تقرأه فاسد وأنت لا تعرف أنه فاسد، يعني تقرأ بدع وأنت لا تعرف أنها بدع، تظن أنها سنة وهي بدع وأنت لا تدري أي شيء. ما هناك هكذا حفظك الله، وبالذات الذين يتصدرون للمبتدئين أخطر الناس. لماذا؟ كما قال الشاعر: يحسبه الجاهل ما لم يعلم شيخا على كرسيه معمما. أنا قابلتك وأنا أريد أن أتعلم اللغة الفرنسية وأنا لا أدري أي شيء عن اللغة الفرنسية، من داخلي جاهل لا أدري أي شيء، قابلتك وأنت أخذت تقول لي كل ورائي. ماذا أقول وراءك؟ تقول لي مثلا ميرسي، وتعلمني ميرسي يعني كيف حالك، لما ترى أحد تقول له ميرسي يعني كيف حالك، وأنا أفرح وأحسبك شيخا تعلمني وأستاذا ومعلما، وأنا سعيد جدا لأني جاهل، فكل الذي تلقني إياه أظن أنه هو العلم، فأنا سعيد جدا وأتعلم عندك ومنذ سنة وحصلت أشياء جميلة وكثيرة، ثم أفاجأ في يوم من الأيام أن ما علمتني لم يكن بصواب، ما علمت ضاع وقتي وضاع جهدي وضاع. إذ لابد من أن تستوثق. فأحيانا يكتبون في الكتب مثل هذا وأنت تتعلم وحدك من الكتب، فماذا ستحصل يا مسكين في النهاية؟ حصلت الفساد وأنت لا تعرف أنه فساد. ده هذا يعني ما بالك لو كان بدع، لكان أكثر وأكثر وأكثر في البلية والعياذ بالله. فيقول أو فساد الموجود منه، وإصلاح الكتاب وكتابة ما لا يقرأ وكتابة ما لا يقرأ وقراءة ما لا يكتب. هذه قضايا في الإملاء، لأن هناك حروف تكتب ولا تقرأ، وهناك حروف لا تكتب ولكنها تقرأ. من يعلمك هذا وأنت تقرأ؟ لابد من شيخ، لابد من شيخ حفظك الله. قال اسمع، ومذهب صاحب الكتاب، ومذهب صاحب الكتاب يعني أنت تقرأ حفظك الله تعالى في كتاب لا تدري بارك الله فيك ما هو مذهب صاحبه، ما هو مذهبه الاعتقادي، هذا أهم من الفقهي، ولا يتكلم عن الناحية الفقهية، لما يتكلم عن الناحية العقدية. هل أنت تقرأ الآن لرجل من المعتزلة؟ هل تقرأ الآن لرجل من الأشاعرة؟ هل تقرأ الآن لرجل من الخوارج؟ ما أنت ممكن تجد تفسير آيات تفرح بها وأنت لا تدري أنك تقرأ لصاحب مذهب معين يخالف مذهب أهل السنة والجماعة. من يعلمك إلا أن تأتي إلى شيخ ويقول لك احذر هذا الكلام، كلام المعتزلة، هذا الكلام كلام الأشاعرة، هذا الكلام كلام الخوارج، هذا الكلام كلام كذا وكذا وكذا وكذا. لا يؤخذ إلا عن طريق المشافة، فالكتب تضيعك، تذهب بك بعيدا، وفي النهاية ضيعت الوقت، وفي النهاية ضيعت المال، وفي النهاية ضيعت وفي النهاية ضيعت نفسك، وهذا هو الأخطر. يقول حفظك الله ومذهب صاحب الكتاب وسقم النسخ. النسخ التي تقرأ أو يقرأ فيها فيها أخطاء، من يصحح لك الأخطاء؟ لابد من شيخ يصحح لك الأخطاء، وإلا ستفسد حياتك بهذا أيضا وعلمك بهذا. قال ورداءة النقل، ضعف النقل، وإدماج القارئ مواضع المقاطع، يعني ممكن وأنت تقرأ انتهت الفقرة ويدخل في فقرة جديدة أنت تدمج، يعني تدخل هذا في هذا، فتظن أن الفقرتين حفظك الله تعالى يعني على معنى واحد، وهذا خطأ. من يعلمك أن انتهى هنا الكلام وسيدخل في مسألة جديدة ويريد هنا هذا وهذا؟ يقول وخلط مبادئ التعليم. خلط مبادئ التعليم خطير هذا، خلط مبادئ التعليم، الخلط إدخال الشيء في الشيء كما تعلمون، خلط مبادئ التعليم، لأن التعليم له مبادئ. ما هو؟ يبدأ بصغار العلم قبل الكبار، فأنت ستذهب تشتري من المكتبة الكتب وتقرأ وحدك، فمن قال لك حفظك الله أن هذا الكتاب يناسبك الآن؟ من قال لك هذا؟ من أين علمت هذا؟ فتراه مثلا اشترى مثلا حفظك الله تعالى كتاب التوحيد بشرح معين لأحد الشيوخ، وهو ما درس قبله مثلا القواعد الأربع، الأصول الثلاثة، كشف الشبهات، كذا كذا، كيف سيفهم؟ يأتي مثلا في النحو يشتري كتاب مثلا حفظك الله شذور الذهب ويبدأ حفظك الله يقرأ فيه، أنت تظن أنك ستفهم شيئا؟ أنت لن تفهم، أرح لتسترح، لماذا لن أفهم مع الكتاب؟ يا رجل ما هو هذه الكتب لطبقة معينة، هؤلاء الطبقة مروا على أشياء أخر قبل ذلك، فهم عندهم الأهلية لفهم هذا الآن، أما أنت فلست بمتمكن حفظك الله تعالى لتصل إلى هذا المستوى لكي تفهم هذا الكلام، فالشيخ هو الذي سيوجهك لمثل هذه الأمور حفظك الله تعالى، فيقول لك وخلط مبادئ التعليم وذكر ألفاظ مصطلح عليها في تلك الصناعة. ده يوجد عندهم ألفاظ، وهذه الألفاظ حفظك الله تختلف من علم إلى علم، بل في العلم الواحد تختلف من باب إلى باب، بل في العلم الواحد تختلف من باب إلى باب. فلو أنت لا تفهم هذه الأشياء، درست مثلا وقرأت في أول الكتاب مثلا في النحو مثلا أن المفرد هو ما لم يكن مثنى ولم يكن مثلا مجموعا مثلا في باب العدد، دخل في ذهنك أن المفرد لما يكونون هذا خبر مفرد، لما يكونون هذا منادى مفرد، لما يكونون كذا، فأنت كلمة مفرد لصقت عندك حفظك الله تعالى على أن هذا المعنى، لا يقولون لك لا، المعلم الأستاذ الشيخ يعلمك يقول لا، المفرد في هذا الباب له معنى كذا وكذا، في هذا الباب له معنى كذا وكذا، في هذا الباب له معنى كذا وكذا وكذا. فهو الذي من غير هذه الأمور أنت ماذا ستفعل في المصطلحات؟ الفاعل في العقيدة له معنى، في النحو له معنى، من يعلمك هذه الأشياء؟ فيقول لك وخلط مبادئ التعليم وذكر ألفاظ مصطلح عليها في تلك الصناعة، ثم يقول وألفاظ يونانية لم يخرجها الناقل من اللغة كالنورس. وأنا صراحة يعني بحثت كثيرا جدا في معنى هذه الجملة فلا أعرف ما هو النورس وما المقصود به. النورس فقط طائر من الطيور هكذا ترجم، لكن ما علاقته هنا بهذه الجملة؟ لا يجوز أن نتكلم بغير علم، فأبين لك هذا الكلام فقط، يعني أنا لا أدري هذه الجملة ماذا يقصد بها حفظكم الله تعالى. فيقول هنا بارك الله فيكم: فهذه كلها معوقة عن العلم. معوقة اسم فاعل من الفعل عوقة، معوقة يعني مانعة، يعني هذه الأشياء التي ذكرها لك حفظك الله معوقة يعني مانعة من العلم، تمنعك من العلم، معوقة عن العلم. يقول اسمع اسمع، يقول: وقد استراح المتعلم، وقد استراح المتعلم من تكلفها يعني من مشقتها، يعني المعلم سيريحك من كل ما سبق ذكره، الشيخ سيريحك من كل ما سبق ذكره حفظك الله تعالى. كل هذه معوقات تعيقك يعني تمنعك عن العلم، الأستاذ المعلم الشيخ سيزيل لك كل هذا، سيرفع عنك العناء في كل هذه الأشياء، المشقة، الكلفة. فقال لك: وقد استراح المتعلم من تكلفها عند قراءته على المعلم. ولذلك كما كانوا يقولون: الشيخ يختصر لك العمر، هذه حقيقة، الشيخ يختصر لك العمر الذي ستتعلمه وحدك في سنة، معه ستتعلمه في أشهر قليلة. يقول: وإذا كان الأمر على هذه الصورة فالقراءة على العلماء أجدى. أجدى يعني أنفع، أنفع، تقول هذا الدواء أجدى لي، هذا الفن أجدى لي يعني أنفع لي، أجدى وأفضل من قراءة الإنسان لنفسه، وهو ما أردنا بيانه. انتهى الكلام. قال الصفدي: ولهذا قال العلماء: لا تأخذ العلم من صحفي ولا من مصحفي. لا تأخذ العلم من صحفي يعني الذي أخذ من الصحف، لا تذهب وتتعلم عليه. تقول له: من شيخك؟ لابد، من شيخك؟ ولو قال لك: شيخ فلان، قل له مباشرة: أنا سأسأل هذا الشيخ عنك، هل يعرفك أو لا؟ سأسأل هذا الشيخ عنك. لا تستحي من هذه الأمور، لا تستحي، دينك وعلمك هذا أغلى عليك من بدنك، يعني قد تذهب إلى طبيب وأنت لا تدري عن حاله، هل هو طبيب جيد أو لا، لكن لا تذهب إلى أحد في درس أو علم أو خطبة إلا وتسأل من هذا. ولما تعرف من هذا وتسأله عن هذا تسأل عنه، قال لك: أنا تلميذ فلان. جميل، أنا سأذهب إلى فلان، هذا ديني وأنا أريد أن أستوثق عنه، يعني أطمئن، لا أضع ديني بين يدي أي إنسان. جزاك الله خيرا، أنت قلت لي أنت تلميذ عند الشيخ فلان، أنا سأسأل هذا الشيخ وأقول له: فلان تلميذك؟ قد تذهب إليه تعرف ماذا يقولون؟ يقول لك: لا أعرفه، يقول لك: لا أعرفه. فهذه الأمور وكلت إليك، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ابن سيرين يقول هذا في مقدمة صحيح مسلم: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. يقول: ولهذا قال العلماء: لا تأخذ العلم من صحفي ولا من مصحفي. كيف ستقرأ من المصحف وحدك؟ لا تستطيع، صدقني، يعني لا تقرأ القرآن على من قرأ من المصحف، ولا الحديث وغيره على من أخذ ذلك من الصحف. كنت أريد أن أقرأ النقاط الخمسة ولكن يعني خلاص لا بأس نترك، لا مشكلة. ثم قال: والدليل المادي القائم على بطلان نظرة ابن رضوان، يعني انظر هذا الكلام نقل نقطة واحدة حفظكم الله في الرد عليه، ما زال الكلام في الرد على هذا الرجل الذي يريد من الناس أن يأخذوا العلم من الصحف ومن الكتب دون أن يأخذوه تلقينا ومشافهة من أفواه الرجال. يقول: والدليل المادي القائم على بطلان نظرة ابن رضوان أنك ترى، اسمع، آلاف، أنك ترى آلاف التراجم والسير على اختلاف الأزمان ومر العصور وتنوع المعارف مشحونة، مشحونة يعني ممتلئة، ولذلك تسمى الشاحنة بالشاحنة. لماذا؟ لأنها تمتلئ بالبضائع، فنقول شحنت فهي مشحونة يعني ممتلئة بالبضائع، حفظك الله. يقول: مشحونة بتسمية الشيوخ والتلاميذ، يعني تعال إلى كتب التراجم والتاريخ الكبير للبخاري وتاريخ دمشق لابن عساكر والطبقات، وافتح الكتب يذكر لك اسم المحدث أو العالم أو كذا، من هم شيوخه من هم طلابه. لابد لابد. أما نحن الآن فقد تسهلنا في هذا، هذه مشكلة خطيرة جدا، لابد للطلاب أن يتقوا الله في أنفسهم ودينهم، ليس يحضر وليس ليسمع من كل أحد. صارت فوضى، صارت فوضى وصارت تجارة في كل شيء، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. فيقول: والدليل المادي القائم، يعني هو يستدل بهذا الدليل على أن العلماء في كل زمان وفي كل مكان كان يأخذ بعضهم عن بعض، فكل واحد تقرأ في ترجمته يقول لك شيوخه فلان وفلان وفلان، ومن طلابه فلان وفلان وفلان وفلان، وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا إلى الآن، وسيستمر هذا ولا يوجد إلا هذا. فيقول: والدليل المادي، المادي هنا المقصود به حفظكم الله تعالى يعني الواقعي الذي في الواقع، والدليل المادي القائم على بطلان نظرة ابن رضوان أنك ترى آلاف التراجم والسير على اختلاف الأزمان ومر الأعصار وتنوع المعارف مشحونة بتسمية الشيوخ والتلاميذ، ومستقل من ذلك ومستكثر، يعني هناك من كان يأخذ من كثير من الشيوخ وهناك من كان يقل، وهناك من كان أخذ عنه كثير وهناك من المهم أنه يأخذ ويلقن. لابد من السلسلة أن تستمر، لابد من السلسلة أن تستمر. يقول: وانظر شذرة من المكثرين، شذرة، شذرة يعني شيء قليل، الشذرة هي الشيء القليل. ما هي الشذرة؟ الشيء القليل. يقول لك: وانظر شذرة من المكثرين عن الشيوخ حتى بلغ بعضهم الألوف كما في العزاب من الإسفار لراقمه. ما معنى لراقمه؟ لراقمه يعني لكاتبه، فأنت ممكن بعد أن تكتب كتابا تكتب عند هذا الكتاب حفظك الله رقمه أو راقمه فلان. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ الرقم، الكتابة. فقال هنا حفظكم الله: كما في العزاب. العزاب ما هو العزاب؟ هل هذا كتاب للشيخ؟ اسمع معي، يوجد مجلد جميل للشيخ اسمه النظائر، مجلد للشيخ بكر اسمه النظائر، جمع فيه عدة رسائل. الرسالة الأولى اسمها التراجم الذاتية، ذكر فيها من ترجموا لأنفسهم من أهل العلم، ذكر فيها من ترجموا لأنفسهم من أهل العلم، لأن أحيانا يأتي العالم يترجم لنفسه، يقول لك من أنا وأين ولدت وما البلدان التي زرتها وأخذت العلم عند من ومن، ومن هم طلابي، ويترك شيئا واحدا وهو ماذا؟ الوفاء، لأنه لا يعرف متى يموت وأين يموت، فيترك هذا لمن بعده. فهو جمع في كتاب النظائر، النظائر يعني ما يشبه بعضه بعضا، النظائر الأشياء التي تشبه بعضها بعضا، جيد، نظائر. فهو جمع في الرسالة الأولى التراجم الذاتية، يعني الذين ترجموا لأنفسهم. الرسالة الثانية في الكتاب حفظكم الله القول المذهبي، أراد ماذا في هذه الرسالة؟ أن يتكلم عن الذين تحولوا من مذهب إلى آخر، يعني كان شافعيا فصار مالكيا، كان حنفيا فصار حنبليا، وهكذا. فذكر مجموعة كبيرة من أهل العلم الذين كانوا على مذهب معين ثم تركوا هذا المذهب وتحولوا. الرسالة الثالثة حفظك الله، والتي يذكرها هنا، أرادها هنا العزاب، فأراد أن يجمع لك أهل العلم الذين عاشوا عزابا ولم يتزوجوا. طبعا دائما على رأس هؤلاء لا ننسى من؟ لا ننسى شيخ الإسلام، لا ننسى ابن تيمية في هذا، فقد أفنى حياته حفظكم الله تعالى في العلم. هو أخذه النسيان أصلا أن يتزوج، ما كان عنده وقت يتزوج، وما كان عنده أي زواج. الرسالة الرابعة في هذه المجموعة حفظكم الله اسمها لطائف الكلم، لطائف الكلم كان في العلم، لطائف الكلم في العلم، لطائف الكلم في العلم، كان يذكر فيها كلمات راسخة لأهل العلم حول العلم، كمثل مثلا الجملة التي ذكرها: من دخل في العلم وحده وخرج وحده، وهكذا. فكان يذكر كلام أهل العلم الذي يفيدك كلمات راسخة في العلم. فهنا يقول حفظك الله: وانظر شذرة من المكثرين عن الشيوخ حتى بلغ بعضهم الألوف كما في العزاب من الإسفار لراقمه. الإسفار اللي هو النظائر، طبع باسم النظائر حفظكم الله. ثم يقول، انتهى كلامه في الرد على من؟ على هذا الرجل المسمى بعلي بن رضوان المصري، الذي كان يرى أن طالب العلم يجوز له أن يأخذ العلم من الصحف ومن الكتب دون أن يأخذها على شيخ. ثم يقول: وكان أبو حيان محمد يوسف ابن يوسف، طبعا الأندلسي، طبعا أبو حيان يعني من أشهر علماء اللغة والتفسير، أبو حيان، وما أدرك ما أبو حيان، ولكنه كان متعصبا، كان متعصبا جدا لسيبويه جدا، وينصر كل أقوال سيبويه دون نظر، حتى كان يذكر البيت الشهير المعروف: إذا قالت حزامي فصدقوها فإن القول ما قالت حزامي. يعني طبعا حزامي هذه كانت لها قصة معروفة ويضرب بها المثل، لأن حزامي في مرة في قبيلتها وهي تجلس صعدت على سطح البيت، فرأت من بعيد شجرا يتحرك، وكان الأعداء قد أخذوا حيلة. ما هي هذه الحيلة؟ أن يقتربوا، كل واحد منهم أخذوا جذوع الشجر وفروع الشجر وأمسكوها، وكل واحد يقترب كأن شجرة حتى لا يرى. فهي قالت لهم: أرى الشجر يتحرك. فضحكوا عليها وقالوا: لا يوجد شجر يتحرك، وماذا بك؟ حتى هجم الأعداء عليهم فجأة وقتلوهم وسبوا منهم. فبعد ذلك ضرب بها المثل: إذا قالت حزامي فصدقوها فإن القول ما قالت حزامي. يعني حزامي كانت تقول لنا الصدق ونحن ما صدقناه، بعد ذلك سنصدقها. فيضرب هذا البيت كمثال لكل من يقول قولا وأنت تعتقد فيه الصواب. فهو كان يعتقد الصواب دائما مع سيبويه، فيقول دائما: إذا قالت حزامي فصدقوها فإن القول ما قالت حزامي. وهذا الرجل أبو حيان طبعا صاحب كتاب البحر المحيط، انظر إلى يدي، البحر المحيط في تفسير القرآن العظيم، وصاحب كتاب من أنفس الكتب سأتكلم عنه بعد قليل، اسمه التذييل والتكميل في شرح التسهيل. لمن هذا الكتاب؟ هذا الكتاب حفظكم الله أيضا لابني، لأبي حيان، كما سأوضح الآن، ركزوا معي. أبو حيان كان يقدر جدا ويحب جدا ابن تيمية، وقابل ابن تيمية وأثنى على ابن تيمية ثناء جميلا جدا وثناء عطرا حتى في اللغة، إلى أن اختلف مع ابن تيمية وفعل قصيدة هجى فيها ابن تيمية. لماذا؟ لأن ابن تيمية كلمه في بعض المسائل النحوية، مع أن هذا الرجل أبو حيان متخصص في النحو، يستظهر كتاب الكتاب لسيبويه، يحفظه ويحفظ مسائل النحو، أنا قرأت في النحو لأبي حيان كثيرا، أعرف ما أقول لك. أبو حيان عنده في النحو مسائل ليست عند غيري. وأقرأ التسجيل والتكميل سما سأوضح إن شاء الله بعد قليل. فلما قبل ابن تيمية، ابن تيمية طبعا في جملته المعروفة المشهورة قال لو لقد قال لو أولا سيبويه ليس بنبي النحو. قال لو سيبويه ليس بنبي النحو، يعني أنت تظن أن سيبويه لا يخطئ؟ لا، انظر إلى ابن تيمية وإلى علم ابن تيمية ورسوخ ابن تيمية. تأتي تقول لي قال الشيخ فلان في الفقه وهو فقيه، هو نبي الفقه، يصيب ويخطئ أو لا؟ لا يوجد شيخ من العلماء لا يصيب ولا يخطئ، يخطئ في مسائل ويصيب في مسائل. لا، هذا الشيخ فلان، اسكت اسكت. ماذا يعني أنت تعتقد فيه أنه لا يخطئ؟ يعني اعتقدت أنه نبي، ده أنت الذي تصحح اعتقادك. إذا أنت صحح اعتقادك، لابد أن تعتقد في كل من تسمع بعد النبي محمد أنه يصيب ويخطئ، وإلا عليك يا شيخ، شيخ الألباني الفوزان فلان فلان فلان فلان، على العين والرأس نحبهم جميعا، لكن لما نسمعهم ونقرأ لهم يصيبون ويخطئون. قبل أن تقرأ في قلبك هذا الرجل قد يصيب وقد يخطئ، ما المشكلة في ذلك؟ هو نبي، لو قلت لي لا يخطئ أنت تصحح اعتقادك، حفظك الله، انتبهوا لهذا، هذا مهم جدا. رد عليه، ومن يتكلم مع من؟ ومن نحن بجوار هذا؟ من في زماننا الآن كابن تيمية؟ من في زماننا كأبي حيان؟ لا يوجد قولا واحدا، لا يوجد. عالمان كبيران يتناقشان، فقال له سيبويه ليس بنبي النحو، ثم قال له لقد أخطأ سيبويه في 40 مسألة لا تعرفها أنت ولا يعرفها سيبويه. يعني حتى سيبويه لا يعرف أنه أخطأ. من الذي يتكلم؟ ابن تيمية. إذا تحدثت عن ابن تيمية فحدث ولا حرج في كل العلوم. هو ما لقب بشيخ الإسلام من فراغ، هكذا يعني مجملة، سنقول عنه شيخ الإسلام. يا رجل، إذا أردت أن تعرف الطالب، إذا أردت أن تعرف الشيخ، هذه كلمة مهمة احفظوها، إذا أردت أن تعرف الشيخ فاعرفه من طلابه. تريد أن تعرف من هو الشيخ، ما قدر هذا الشيخ وما علم هذا الشيخ؟ نعم، انظر من يحضر له، من يواظب على مجالسه. لما تعرف من الذي يواظب على مجالسه ستعرف قدر هذا. من كان يحضر لابن تيمية؟ يكفي فقط، أنا لا أريد أن أذكر إلا واحدا فقط، وكلكم تعرفون من هم طلاب ابن تيمية، يكفي أن تقول ابن القيم، هذا يكفي. يعني لما ابن القيم، وما أدرك ما ابن القيم؟ يترك كل شيء ويلازم ابن تيمية. لما تأتي على ابن كثير ويلازم لابن تيمية، أنت ماذا تريد بعد ذلك؟ أنت تظن يعني أن هؤلاء كانوا يجاملون هذا الرجل؟ وجدوا عنده بغياتهم، عرفوا قدره، أخذوا عنه مشافهة. هذه المهمة التي ينبغي أن ترسخ في قلبك، حفظك الله تعالى. نرجع إلى أبي حيان، يقول وكان أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي يقول إذا ذكر عنده ابن مالك، وما أدرك ما ابن مالك؟ كل الناس تعرف ابن مالك، صاحب الألفية وصاحب اللامية، لامية الأفعال، وصاحب وصاحب صاحب التسهيل. وابن مالك للأسف مشهور فقط بين الطلاب بألفية ابن مالك. لا، ابن مالك له كتب أخرى جميلة جدا ومفيدة. فكان يذكر عنده ابن مالك، فكان أبو حيان يقول أين شيوخه، يعني من هم شيوخ ابن مالك؟ طب يا شيخ، هل ابن مالك لم يكن له شيوخ؟ كان له شيوخ، لكن ليسوا بمشهورين، بغير معروفين. هذا يقصد هذا حفظكم، وكان مقلا من الشيوخ، لكن هذا ليس بخطأ، وسأبين لك الدليل على ذلك. الدليل على ذلك حفظك الله أن ابن مالك له كتاب اسمه، وهذا الكتاب للأسف يعني لا يعرفه بعض الناس، يظن أن ابن مالك يعني هو صاحب الألفية، والألفية هي المنتهى. مسكين، يقول لك أنا درست ألفية ابن مالك، خلاص يعني انتهيت من ماذا؟ ابن مالك له كتاب اسمه التسهيل، وشرحه هو، التسهيل هذا فيه مسائل ليست في الألفية. قام أبو حيان الذي يقول لك من شيوخه، هو قام بشرح هذا الكتاب وسماه بالتزييل والتكميل، زيل عليه وكمله وشرحه، لأن ابن مالك لم يكمله، مات قبل أن يكمله. والله أنا ما زلت، لأن هذا الكتاب يطبع جزءا جزءا، أنا ما زلت أجمع نسخ هذا الكتاب، يعني أجمع لا نسخة استغفر الله، يعني طبعة الكتاب حفظكم الله تعالى، وصلت إلى المجلد الآن 16، وما زال يطبع كل سنة، يخرج حفظك الله تعالى في دار كنوز إشبيلية، كل سنة يخرج جزء محقق. لما تقرأ في هذا الكتاب كأنك لم تدرس الألفية، وكأنك مسائل وعلوم جمة، العلم بحر لا ساحل له، العلم اعلم أنك ستموت وأنت جاهل، ينقصك العلم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يعني ضع هذا في قلبك، لأن هذا الذي سيحفزك وسيجعلك تسابق الزمان في تحصيل العلم، ستسابق الزمان. لو استطعت أن تشتري وقتا بالمال ستفعل، لو كنت حريصا على العلم، لأنك كل يوم تكتشف أنك جاهل، ما هذا، أنا لا أعرف هذه الأمور، لا تعرف هذه الأمور فقط، يا مسكين أنت لا تعرف شيء إلى الآن. يقول لك الشيخ الفلاني العالم، يا رجل أي عالم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يقول لك لا يوجد مسألة لا يعلمها، أنت ماذا تقول، أنت تدري ماذا تقول، أعلم الثقلين، ثقلين ما أنتم، من أين تأتون بهذا الكلام؟ نعم يأتون بهذا الكلام لأنهم وجدوا جهالا يستمعون إليهم، هم لم يتقوا الله ووجدوا جهالا يستمعون إليهم. العالم الحقيقي وطالب العلم الحقيقي الذي ينظر إلى نفسه أنه جاهل وأنه ما زال يحتاج ويحتاج لما قالوا لأحمد إلى متى المحبارة؟ قال إلى المقبرة، يعني سأظل أتعلم وأتعلم إلى أن أموت، إلى أن أموت. لابد أن ترسخ هذه المعاني في قلوب طلاب العلم، إذا لم ترسخ هذه المعاني يعني تثبت في قلبك وتكون ثابتة قائمة، ستضيع، تظن بنفسك أنك وصلت إلى شيء لم يصل إليه غيرك، مهما تصل إلى العلم أنت ما زلت تحتاج إلى أن تتعلم. قال وقال الوليد، قال الشيخ بكر، وقال الوليد كان الأوزاعي يقول كان هذا العلم كريما يتلقاه الرجال بينهم، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله، يعني لما كان العلم يؤخذ مشافهة حفظك الله تعالى من أفواه الرجال، وكانوا حفظكم الله يحرصون على هذه الأمور، كان العلم علما يعني كريما، لكن لما دخل في الكتب وأصبح الناس يتعلمون من الكتب والصحف، دخل في العلم من ليس من أهل العلم، وهؤلاء هم أكثر الذين يثيرون الفتن بين الناس، وهم أكثر الذين يثيرون البدع بين الناس بجهلهم، وهؤلاء الذين ينبغي على أهل العلم أن يردوهم، وهم الذين دائما يقول عنهم شيخنا الشيخ عادل السيد حفظه الله السماصرة، هو يظهر بصورة طالب العلم وهو ليس بطالب علم، وتعالى إليه في المحك، دعك من أنه يخرج على الناس يلقي خطبة أو أنه يلقي درسا، لا ليست القضية هكذا، ناقشه في الدروس، أنا أحب الدرس المفتوح جدا، لأن هذا الذي يظهر ليس والعياذ بالله، لا ولكن أنا جاهل وما زلت، لكن جيد أنت ممكن تعطيني سؤال لا أعرفه، جزاك الله، ده أنا أفرح جدا، أقول لك سأبحث عن هذه المسألة وأتيك، اجعل الدرس مفتوح، ناقشني في المسائل، وما هذا وكيف نقول هذا ولماذا أعربت هذا هنا، وفي العقيدة ولماذا رجحت هذه المسألة في الفقه، وما دليلك هنا وكيف استدللت بذلك، هذه المناقشات العلمية التي تثمر وتثري طالب العلم. لكن أن أخرج أمامك ألقي الكلمة ثم بعد ذلك لا ترى وجهي بعد الآن، حتى بعد الدرس ممنوع الكلام، لماذا ممنوع الكلام؟ أنا لم أفهم، من سيفهمني؟ خلاص سأسمعك في التسجيل، لماذا أتيك؟ أنا جئتك من أجل المباشرة، ما فهمت شيئا في الدرس، أريدك أن تفهمني هذا الشيء، عندي سؤال لك في هذه المسألة، أعرض عني شيء نسيته، أريدك أن تذكرني به. أشكلت علي مسألة، جاءني عارض، ما هذا هو العلم إخوة، وصحبة أستاذ، وأنا لماذا أصاحب الأستاذ الشيخ؟ لأقتنص كل لا أزيد عليه ولا أثقل عليه، نعم، لكن عندما تأتي الفرصة أنا مستعد، عندي السؤال، عندي الفائدة التي أريد أن أقتنصها منك. هذا هو يقول. قال الوليد: كان الأوزاعي يقول: كان هذا العلم كريما يتلقاه الرجال بينهم، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله. وروى مثلها ابن المبارك عن الأوزاعي، يعني مثل هذه الكلمة حفظكم الله تعالى. ثم يقول: ولا ريب، يعني لا شك، أن الأخذ من الصحف وبالإجازة يقع فيه خلل، يقع فيه خلل. أما الإجازات الآن التي هي موجودة فهي إجازات شرفية فقط، يقول لك: ومن حضر المجلس فقد أجزته في قراءة كذا، أو أجزته بسندي إلى كذا، وهو أصلا الذي أجيز هذا، لو قلت له اقرأ هذا الحديث الذي لا، أقول لك الكتاب أجزه في البخاري وأجزه في مسلم، لا، تعال لو بأي حديث منها، قل له اقرأ هذا من فضلك، لا يعرف، أنا مجاز في البخاري. يا رجل أي إجازة، أنت لا تعرف تقرأ الحديث، أنت تفهم ماذا تقول؟ فصارت الإجازات شرفية، وأقول لك والله الإجازات تباع، والإجازات لا تثبت علما ولا تنفي جهلا. وكم من رجل يقال عنه دكتور، معه الدكتوراه في كذا، ومعه الماجستير في كذا، ماذا بك يعني؟ ماذا بك؟ ما نحن معنا الماجستير، ما نقول أحد معنا الماجستير ونفعل الماجستير ونريد كذا، صراحة ليس لها أي قيمة، قد تكون أنت أقوى من الدكتور الذي يشرف عليك. أنا أعي ما أقول جيدا، أنا أفهم ما أقول جيدا، هذا لا يثبت. وهو الألباني، أي علم عند الألباني من علوم الدكتوراه والماجستير؟ ومن يساوي الألباني رحمه الله تعالى في علمه؟ ابن باز، العثيمين، من معه علم كهؤلاء؟ يقول لك والدكتور الفلاني سيتكلم. لا تخف من أحد، وهذا حدث، حصل الماجستير، أي ماجستير؟ دعك يا رجل، أنا أعرف هذه الأمور عن قلب وفيها عن قلب، دعك من هذا الهراء، تكلم بالعلم حتى نعرف من أنت، لا تخف من أحد أيا كان، احترم ولا تخف. العلم دليل، العلم قال الله كما قال ابن القيم، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة أولو العرفان، هذا هو العلم، يقوم على دليل، قال الله قال الرسول قال الصحابة، تعال نتناقش وأوجه الأدلة وكذا وكذا. عود نفسك على هذا، عود لا تخف من أحد، لا تكن مقلدا، أنت غدا ستموت، ستلقى الله، عرفت الحق إلزمه. لما يسألك لماذا، الشيخ فلان قال، ما هذا شيء لن ينفعك، وهو لن ينفع نفسه. اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله يا طلبة العلم في دينكم، اتقوا الله في علمكم. يقول هنا: ولا ريب أن الأخذ من الصحف وبالإجازة يقع فيه خلل، ولا سيما خصوصا في ذلك العصر. يتكلم عن أي عصر؟ يتكلم عن عصر الأوزاعي، حيث لم تكن الكتب فيها نقط، ولم تكن الكتب فيها حركات. إن كانت الآن الكتب فيها نقط وحركات والخطأ واقع، فما بالك في زمنهم؟ فكيف تأخذ العلم وحدك؟ فيقول لك: حيث لم يكن بعد، يعني في زمنهم، اسمع، حيث لم يكن بعد نقط ولا شكل، فتتصحف الكلمة بما يحيل المعنى. يحيل المعنى يعني يغير المعنى. ولا يقع مثل ذلك في الأخذ من أفواه الرجال، لما تأخذ من فم الشيخ مباشرة لا يقع فيه خطأ، لكن لو أخذت أنت من الكتاب وحدك حدث ولا حرج. سيضرب لك مثالا في النهاية بشيء عجيب جدا، ستعرف ما المقصود بهذا، ويكفي به مثال صراحة. قال: وكذلك التحديث من الحفظ يقع فيه الوهم، بخلاف الرواية من كتاب محرر، ولذلك كانوا يذهبون إلى الشيوخ يكتبون عنهم الأحاديث، لأن الثقة الذي هو العدل الضابط الحافظ مهما بلغ حفظه لابد له من وهم. البخاري عليه كلمات في الصحيح. مسلم انتقده الدارقطني في بعض الروايات. لماذا؟ مهما بلغت من الحفظ، مهما بلغت من الحفظ، في النهاية أنت بشر، قد تتفوق على غيرك لكن لن تتفوق على بشريتك، لن تخرج عن البشرية الإنسانية التي أنت منها، لن تخرج عنها. فالإنسانية البشرية تقتضي النسيان، تقتضي النسيان، حفظك الله تعالى. ولذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما كان يتلقى من جبريل كان يخاف، يخاف لماذا؟ لأنه يعرف أنه بشر فيخاف أن ينسى، فقال الله تعالى سنقرئك فلا تنسى. لا تنسى ليست ناهية أبدا، ولذلك الفعل المضارع مرسوم في المصحف بالألف، الألف المقصورة، وهذا الذي رجح به الإمام الطبري رحمه الله تعالى، رجح بالرسم، من المرجحات الرسم العثماني، رجح بالرسم أن لا هنا ليست ناهية. لا ينهاه الله عن النسيان، كيف يتنهاه عن النسيان يا ربي وهو أصلا بشر والبشر ينسى، أنت ركبت فيه للنسيان، إنما سنقرئك فلن تنسى. ولذلك لا ينسى النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل التبليغ، لكن ينسى بعد التبليغ. وكان يقرأ وقال لأبي بعد الصلاة لماذا لم تفتح علي، ونسي مرة صلى العصر ركعتين، وهكذا. لماذا؟ بشر، بشر حفظكم الله تعالى. فيقول لك بخلاف الرواية من كتاب محرر. أريد هنا حفظكم الله تعالى أن أقرأ كلمة، أن أقرأ كلمة للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات. اسمع ماذا قال رحمه الله، يقول: وإن كان الناس، وركز الناس هنا يعني العلماء، وإن كان الناس اختلفوا يعني العلماء، هل يمكن حصول العلم دون معلم أم لا؟ اسمع في الموافقات ماذا يقول الشاطبي في المجلد الأول في المقدمات. يقول: وإن كان الناس اختلفوا يعني العلماء، هل يمكن حصول العلم دون معلم أم لا؟ قال: فالإمكان مسلم. الإمكان مسلم به يعني يمكن، لكن اسمع، ولكن الواقع في مجاري العادات، يعني ما جرت به العادات، أنه لا بد من المعلم، يعني من حيث النظر، من حيث النظر لا بأس، من حيث النظر لا بأس، يعني من حيث التنظير لا بأس، ممكن إنسان يحصل العلم من الكتب. لكن هل هذا حدث؟ هل هذا موجود؟ هل هذا جرت به العادة؟ انظر إلى العالم الأصولي الفاهم، يمكن، يمكن، لكن هل هذا جرى؟ لم يجر، لم يحدث. يقول لك: فالإمكان مسلم، لا نعترض على الإمكان، ولكن الواقع في مجاري العادات أنه لا بد من المعلم، وهو متفق عليه في الجملة، وإن اختلفوا في بعض التفاصيل يعني العلماء، واتفاق الناس على ذلك في اسمع كلام جميل جدا، يقول: واتفاق الناس على ذلك في الوقوع وجريان العادة به كاف في أنه لا بد منه. يعني العلماء في كل زمان من أهل العادات لما يتكلمون حفظك الله تعالى يبينون أنه لابد من ماذا؟ لابد من أحد تأخذ عنه العلم مشافهة، يعني تأخذه من، يكفي بهذا أنه يكون لك لابد من معلم. يقول: وقد قالوا، اسمع، وقد قالوا إن العلم كان في صدور الرجال ثم انتقل إلى الكتب وصارت مفاتيحه بأيدي الرجال. هذه حقيقة، كان في الصدور في عهد الصحابة وفي عهد التابعين. يا رجل، ده أنت لما تبحث في بداية تدوين الكتب متى بدأت تدون، كان الأول في الصدور وينقل مشابهات. أول ما وضعوه في الكتب لابد من ماذا؟ من عالم يفتح. يعني مثلا على سبيل المثال في قضايا علوم الآلة، أول كتاب وضع نعرفه أنه وضع ماذا؟ الرسالة للشافعي. كان عبد الرحمن بن مهدي أرسل سؤالا للإمام الشافعي أن يكتب له رسالة تساعده فيها قواعد تساعده على استنباط الأحكام، فكتب له الرسالة التي تسمى إلى الآن بالرسالة. حاول أن تقرأ الرسالة وحدك، حاول أن تقرأ كتاب الرسالة للشافعي وحدك. أنا لا أقول افهم كتاب الشافعي، أنا ما قلت هذا، والله ما قلت هذا، ما قلت حاول أن تفهم كلام الشافعي. أنا قلت اقرأ كتاب الشافعي وحدك، انظر هل ستستطيع أن تقرأ كتاب الشافعي أو لا. أنا لم أقل لك افهم، ولا أريد أن أتكلم بكلام أشد من هذا، لكن يكفي فقط حاول أن تقرأ كتاب الشافعي وحدك. فيقول لك هنا حفظك الله: وقد قالوا إن العلم كان في صدور الرجال ثم انتقل إلى الكتب وصارت مفاتيحه بأيدي الرجال. هذا كلام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه المسمى بالموافقات، حفظكم الله تعالى. طيب نرجع إلى آخر شيء حتى نختم. يقول: ولابن خلدون مبحث نفيس في هذا كما في المقدمة له رحمه الله. يقول: ولابن خلدون مبحث نفيس في هذا، يعني في هذا الأمر، في قضية أخذ الكتب من أفواه الرجال وعدم الأخذ من الصحف والكتب وهذه الأشياء. وأنا أقرأ عليك كلام ابن خلدون حفظك الله من المقدمة، وهو كلام سهل ويسير، نقلته نقرأ إن شاء الله ماذا قال في هذا. قال ابن خلدون رحمه الله، قال ابن خلدون رحمه الله: والسبب في ذلك، يعني لماذا نأخذ من أفواه الرجال، لماذا لا نأخذ من الكتب، ولماذا لا نقرأ وحدنا في الصحف؟ قال: والسبب في ذلك أن البشر يأخذون معارفهم وأخلاقهم وما ينتحلون به من المذاهب، ينتحلون يعني يعتقدون به من المذاهب والفضائل، طارة علما وتعليما وإلقاء، وطارا محاكاة وتلقينا بالمباشرة، إلا أن حصول الملكات عن المباشرة والتلقين أشد استحكاما وأقوى رسوخا. يعني أنت ممكن حفظك الله تحصل علوما بطرق مختلفة، ولكن لن تتمكن منها ولن تكون لك فيها ملكة. لماذا نقول كل هذا الكلام؟ لأني نبهت عليك كما قال الشيخ بكر بأن العلم صنعة، صنعة كمثل أن تصنع الطعام. أنا ممكن أصنع لك الآن بيتزا حفظك الله، ساندويتش، أي شيء، أقوم بصناعة دجاجة لك. هل أنا سأصنعها مثل ما يصنعها الرجل المتخصص الذي يطلق عليه الطاهي أو الطباخ المعروف باسم الشيف؟ هل أنا سأفعله؟ يعني أتتذوق بعد أن أنتهي حتى لو جئتني بالمكونات التي هو يستعملها، في النهاية هي صنعة. لن أكون مخرجا لهذا الطعام كمثل ما خرجه هو. لماذا؟ هو عنده ملكة، عنده دربة، عنده رسوخ في عمله حفظك الله. هذا كان لأنه كان يعمل مع أناس مهر قبله وتدرب على أيديهم وحاول مرات أمام أعينهم وكانوا يصححون له حتى صارت له الملكة وصارت له الدربة في هذا الأمر. فيقول لك: اسمع، فعلى قدر كثرة الشيوخ يكون حصول الملكات ورسوخها. قال: والاستلاحات في تعليم العلوم مختلطة على المتعلم. استلاحات أهل العلم لهم استلاحات لا يعرفها إلا هم، ويعرف المعاني لها هم فقط. قال: حتى لقد يظن كثير منهم أنها جزء من العلم ولا يدفع عنه ذلك. طب كيف يعرف هذه المعاني من المصطلحات؟ كيف يعرف هذه المعاني؟ قال: ولا يدفع عنه ذلك إلا مباشرته، أن يباشر الشيخ لاختلاف الطرق فيها من المعلمين. تنظر في أصول الفقه، تنظر في مصطلح الحديث، تجد مصطلحات في النحو والصرف عجيبة. لابد أن تعرف هذه الأمور ومعانيها على أيدي شيخ، على أيدي معلم، على أيدي أستاذ. يقول لك: اسمع، فلقاء أهل العلوم وتعدد المشايخ يفيده تمييز الاصطلاحات بما يراه من اختلاف طرقهم فيها. لابد من هذا. يقول لك أيضا: فيجرد العلم عنها ويعلم أنها أنحاء تعليم وطرق توصيل وتنهض قواه إلى الرسوخ والاستحكام في الملكات، ويصحح معارفه المعلومات التي عنده يصححها على الشيخ ويميزها عن سواها مع تقوية ملكته بالمباشرة والتلقين وكثرتهما من المشيخة عند تعددهم وتنوعهم. قال اسمع ختم كلامه: وهذا لمن يسر الله عليه طرق العلم والهداية. فالرحلة لابد منها في طلب العلم لاكتساب الفوائد، لابد أن تذهب لأهل العلم، لابد من أن ترتحل. ليس ترتحل معناها أن تخرج من البلدان، لا، تتنقل وتأخذ وتعدد. يقول: والكمال بلقاء المشايخ. يعني كيف يحدث لك الكمال؟ بلقاء المشايخ ومباشرة الرجال، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه كلمة ابن خلدون التي كنت أرجو من الشيخ بقر أن يذكرها، ولا أن يشير إليها فقط، ولا أن يشير إليها فقط، رحمه الله. ثم قال: ولبعضهم، يعني لبعض أهل العلم من الشعراء، من لم واسمع جيدا لهذه الأبيات تحمل نفس المعاني التي قلناه. قال بعضهم: من لم يشافه عالما بأصوله فيقينه في المشكلات ظنون. من لم يشافه عالما بأصوله فيقينه في المشكلات ظنون. وكان أبو حيان كثيرا ما ينشد، اسمع لهذه الأبيات لأننا سنستفيد ونختم في نهايتها بمسألة جميلة جدا، ما هي ستعرفها الآن. قال أبو حيان كان ينشد يقول: يظن الغمر، الغمر الصغير المبتدئ، الطالب المبتدئ غمر، يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم. يعني يظن أنه سيهدى ويتعلم من الكتب. يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت، يعني طلبت العلوم، إذا رمت العلوم بغير شيخ ماذا يحدث لك؟ ضللت عن الصراط المستقيم. نعم، ستضل لو أخذت الكتب وطلبت العلم وحدك دون أن تنظر عند المشايخ، ستضل. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم. وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. من هو بقى توم الحكيم؟ من هو توم الحكيم هذا الذي يضربون به المثل؟ توم هذا يضرب به المثل بسبب جهله وما فعل، لأنه فعل أعظم، يعني يكفي أن أقول لك قتل نفسه بجهله. ماذا فعل هذا الرجل؟ هذا الرجل يضرب به المثل في الجهل، توما الحكيم، توما الحكيم يضرب به المثل في ماذا؟ في الجهل. ركز. كان أبوه طبيبا، توما الحكيم كان أبوه طبيبا، فمات وترك له كتب الطب، ليس ترك له كتب العلم، ترك له كتب الطب. وما أدراك ما الطب؟ تجلس بين الأطباء وهم يتكلمون، تعرف أنك يعني من أجل الناس. ليست القضية أنك تعرف لغة إنجليزية، يتكلمون أمامك بالإنجليزية وبأي لغة، لكن لا تفهم أي شيء مما يقولون. اصطلاحات خاصة، علم خاص حفظك الله تعالى، علم خاص. المهم هذا الرجل ماذا فعل؟ كان أبوه طبيبا ومات أبوه وترك له كتب الطب. وتوما أراد أن يكون طبيبا من خلال الكتب، أراد أن يصبح طبيبا من خلال أن يقرأ في الكتب ويخرج على الناس يعالج الناس بعد ذلك. فجاء في يوم وقرأ في كتاب من كتب الطب التي تركها أبوه، قرأ: الحية السوداء شفاء من كل داء. لكن ما كانت الحية السوداء؟ يعني الثعبان الأسود حفظك الله تعالى. يقول: قرأ الحية السوداء شفاء من كل داء، لكن ما كانت حية سوداء، كان الذي مكتوب في الكتاب ماذا؟ الحبة السوداء. فقرأ الباء ياء، بدلا من أن يقرأ الحبة السوداء قرأ الحية السوداء فماذا فعل؟ خرج يبحث عن ثعبان أسود لكي يقوم بشفاء الناس به، ولما أمسكه لدغه فمات. الحمد لله أنه مات، هذا فضل الله، وإلا كان سيقتل الناس. هذا ما يروى عن توما الحكيم في كتب أهل العلم، والله أعلم بالحق في هذا، لكن هذا ما ننقله عن أهل العلم. ونقف هنا إن شاء الله عند الفصل الثالث، أدب الطالب مع شيخه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.